على العقيق اجتمعنا نحن وسود العيون ما ظني مجنون ليلى قد جن بعض جنوني صبر على الذي فارقوني الله الله الله الله الله الله جل مولاد الجلال فارقتهم يوم الاثنين صبح الثالوث وحشوني هم سادات خلفوني أبكي دما من عيوني سر يا رسولي إليهم شوقا وقبل يديهم واقرأ سلامي عليهم لعلهم يرحموني الله الله الله الله الله الله الله الله الله جل مولاد الجلال جاني رسولي يضحك وقال أبشر بصلحك في حقي عيشك وملحك هم بالوصال وعدوني الله